صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا من الشر أكثر مما نخاف. قال المصنف رضي الله تعالى عنه: النوع 31، الغريب والعزيز. سبق لنا أن تحدثنا عن الحديث المشهور، والحديث المشهور والحديث الغريب والحديث العزيز، هذه الثلاثة لا بد لفهمها من أن يكون الكلام مقترنا، أن يكون الكلام واحدا. والذي عرف هذه الأنواع وأول من ذكر تعريفا لها تعريفا اصطلاحيا هو الإمام الحافظ ابن مندة رحمه الله تعالى. كان العلماء يستعملون هذه الكلمة، لكن لم يكن هناك ضبط أو تصريح بالاصطلاح الذي درجوا عليه. فأقدم من وقفنا على أنه عرف هذا هو الإمام الحافظ ابن مندة رحمه الله تعالى، وكان في القرن 4 الهجري. فذكر أن الغريب من الحديث هو كحديث الزهري وأشباهه. أشباهه هم صغار التابعين الذين تجمع أحاديثهم وتدور الأسانيد عليهم. فالغريب من الحديث كحديث الزهري وأشباهه ممن يجمع حديثهم، من الأئمة الذين يجمع حديثهم، إذا انفرد الراوي عنهم سمي حديثه غريبا. فإن روى عنهم 2 أو 3 سمي عزيزا، فإن روى عنهم الجماعة سمي مشهورا. كما ترون هذا الكلام مباين أشد التباين لما عليه كتب المصطلح المتأخرة والمعاصرة، التي تجعل الغرابة في الحديث هي تفرد الراوي، أي تفرد كان أو أي راوي كان، وتجعل العزة هي وجود 2 في السند، وتجعل الشهرة هي رواية العدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغ التواتر. وهذا المعنى وهذا الفهم غريب كل الغرابة عن استعمالات المحدثين وعن النص الذي ذكره الإمام ابن مندة واضحا صريحا، ونقله عنه الإمام ابن الصلاح واضحا صريحا. لكن الذي حصل أنهم رحمهم الله تعالى أهملوا هذا القيد، انفراد الراوي عمن يجمع حديثه أو عن الأئمة الذين يجمع حديثهم. بإهمال هذا القيد دخل خلل عظيم في علوم الحديث، وهذا الخلل العظيم له آثار، يعني ليس مجرد أمر اصطلاحي ربما يقال فيه لا مشاحة في الاصطلاح، لا، خلل عظيم. لأن تفردات أئمة التابعين رضي الله تعالى عنهم حيث لم يخالفوا وحيث لم يستغرب ذلك منهم لا تسمى غرائب ولا تسمى عجائب ولا تسمى من هذه التسميات التي تخدش في الحديث. لو أن إنسانا معاديا للإسلام في هذا العصر جاء وظفر بكلام العلماء في وصف الأفراد هذه بالغرائب، جعل السنة جلها، لا نقول كلها، جعل السنة جلها من قبيل الغرائب، وهذا كلام خطير جدا. إذا لم نشعر الآن بخطره بعد 1 أو 2 قرن سيكون خطرا محققا واقعا. السنة ليست كلها غرائب، والإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى يذكر أن كتابه السنن خال من الغرائب، ويقول إن كتابه مشاهير، ويصف أحاديث كتابه بالشهرة، ويقول والفخر بها أنها كلها مشاهير. فسنن أبي داود إذن وهو من أعظم الكتب التي يرجع إليها في أحاديث الأحكام، يصفه مؤلفه بأن أحاديثه مشهورة. إذا جئت إلى تعريفات المتأخرين والتعريفات المعاصرة للحديث الغريب تستغرب هذا الكلام، كيف يكون هذا؟ كيف يصف أبو داود رحمه الله تعالى كتابه السنن بأن أحاديثه مشاهير، وبعد ذلك نجد فيها كثيرا من تفردات التابعين الصغار عن التابعين الكبار، عن الصحابة رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يجتمع هذا؟ كلام الإمام ابن مندى واضح وصريح وصحيح وفصيح، فلو فهم كلام الأئمة السابقين في ضوء التعريف الذي ذكره الإمام ابن مندى زالت تلك الإشكالات جميعا ولم يبقى هناك إشكال. وبهذا الكلام لا تكون السنة غرائب، بل تكون أحاديث الأحكام، والأحاديث التي عليها مدار الحلال والحرام، والأحاديث المتداولة في الكتب، والأحاديث التي يذكرها الفقهاء ويستدلون بها في الأحكام الشرعية، تكون من المشاهير ولا تكون من الغرائب أبدا. لذلك من أراد من الإخوة أن يتتبع هذه المسألة فليذهب إلى مقدمة الإمام ابن الصلاح إلى هذا الموضع، موضع الحديث الغريب والعزيز والمشهور، ولينظر يتأمل في التعريف الذي ذكره الإمام ابن الصلاح تبعا للإمام ابن مندة بنصه، ولينظر بعد ذلك في كتب المصطلح التي اختصرت كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، والكتب المؤلفة بعد ذلك، والكتب المعاصرة بعد ذلك، ليرى كيف حصل إهمال هذا القيد الموجود في التعريف، مما أدى إلى تعميم هذا التعريف وجعل كل حديث فرد غريبا. وهذا غريب جدا، هذا غريب جدا، ومن أكبر المشكلات الحاصلة في كتب مصطلح الحديث، جعل تفرد أي راو، يعني على ما يقول الناظم، وقل غريب ما روى راو فقط، يعني الحديث الغريب ما رواه راو واحد فقط، أي راو كان. لذلك جاء أصحاب الحواشي المتأخرين جدا، جاءوا ليبحثوا هل تفرد الصحابي يعد غرابة أم لا يعد غرابة. هذا البحث غريب عجيب، هذا البحث في أصله غريب عجيب، كيف يعد تفرد الصحابي غرابة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان محاطا بالصحابة في كل أحواله؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكلم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يستدعي سائر الصحابة ليثبت الحكم الشرعي أو ليرتفع الحديث عن الغرابة؟ هذا كلام محال، والتفكير به غريب جدا. لذلك اعتمدوها بطمأنينة أن الحديث الغريب هو الحديث الذي يستغرب التفرد به. الحديث الغريب ليس هو التفرد، ليس التفرد غرابة، الغرابة هي التفرد الذي فيه إشكال، فيه إشكال ما يجعله غريبا. فيذكر في ذلك حديث عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. عبد الله بن دينار تابعي، استغربوا تفرده بهذا الحديث. ليس كل حديث ينفرد به عبد الله بن دينار عن سيدنا عبد الله بن عمر يعد غريبا، لا، استغربوا هذا اللفظ، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. لما؟ لأن الرجلين المتخصصين في سيدنا عبد الله بن عمر وهما سالم ابنه ونافع مولاه رووا ما يتعلق بهذه القضية بلفظ إنما الولاء لمن أعتق. فانفراد عبد الله بن دينار بلفظ نهى عن بيع الولاء وعن هبته استغربه العلماء. إذن سبب الاستغراب هو إشكال بين مقارنة روايته برواية أقرانه الراوين عن عبد الله بن عمر، وليس سبب الاستغراب هو مجرد التفرد. لذلك الإمام الزهري رحمه الله تعالى إذا انفرد عن الصحابة لا يعد تفرده غرابة، سعيد بن المسيب إذا انفرد عن أبي هريرة لا يعد تفرده غرابة، أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا انفرد عن أبي هريرة لا يعد تفرده غرابة، عروة بن الزبير إذا انفرد عن خالته السيدة عائشة رضي الله عنها لا يعد ذلك غرابة، عبيد السلماني إذا انفرد عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يعد ذلك غرابة، وهكذا سائر الرواة المشهورين الذين ينفردون عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرداتهم لا تكون غرابة بحال إلا إذا حصل إشكال ما يقتضي أن تستغرب هذه الرواية. فلذلك ما درجت عليه كتب المصطلح المتأخرة والمعاصرة خصيصا هذا غريب عن استعمال أئمة الحديث في عصور الرواية رحمهم الله تعالى. لذلك سنرى الآن في هذه الأسطر القليلة التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى سنرى كيف أهمل القيد. قال رحمه الله: إذا انفرد عن الزهري وشبهه، قلنا شبهه من؟ الأئمة الذين تدور الأسانيد عليهم ويجمع حديثهم، وشبهه ممن يجمع حديثه كقتادة رحمه الله تعالى، قتادة في البصرة والأعمش في الكوفة ويحيى بن أبي كثير في البصرة وأبو إسحاق السبيعي في الكوفة وعمر بن دينار في مكة والزهري في المدينة وأيوب وأمثال هؤلاء. إذا انفرد عن الزهري وشبهه ممن يجمع حديثه رجل بحديث سمي غريبا، فإن انفرد اثنان أو ثلاثة عمن يجمع حديثه سمي عزيزا، فإن رواه جماعة عمن يجمع حديثه سمي مشهورا. طيب هذا كلام ابن مندل الذي نقله ابن الصلاح ونقله هنا النووي رحمه الله تعالى مختصرا، ثم قال: ويدخل في الغريب من فرد راو بروايته. هذه كلمة من فرد راو ألم تنقض الكلام السابق؟ ما في حاجة إذن لقولنا إذا انفرد الزهري عن الزهري وكذا، فإن انفرد اثنان فإن رواه جماعة، لا داعي له مع أنه من فرد راو بروايته. فهذا التعميم هنا هو الذي نقض الكلام السابق، فجاء المتأخرون تركوا الكلام السابق وأخذوا بهذه الجملة العامة، ثم جاء من يعترض على التعريف الأول بمثل هذا الذي توارد عليه المتأخرون. لا يحكم، انتبهوا هذه قاعدة في العلم، لا يحكم المتأخر في المتقدم. غلط هذا، يعني إذا اصطلح علماء القرن السابع الثامن التاسع الهجري على شيء لا نأتي نحاكم إماما في القرن الثاني والقرن الثالث والقرن الرابع نحاكمه إلى اصطلاح تقرر بعده بخمسة قرون، هذا غلط في التفكير العلمي، وإنما يحاكم الإنسان إلى الاصطلاح الذي يجري عليه. فمن الأغلاط الكبرى أن نأتي إلى هذه العبارة هنا إلى هذا السطر ويدخل في الغريب من فرد راو بروايته، فنحكم هذا التعريف في الكلام السابق ونجعل ابن مندى رحمه الله تعالى قد أتى بأمر غريب. صرح بعض المعاصرين أنه كيف ابن مندى يخالف الجمهور في هذا؟ طيب مين الجمهور؟ هؤلاء الجمهور كلهم بعد من؟ بعد ابن مندى. من المخالف ومن المخالف؟ المخالف هو الذي يتأخر، مو المخالف المتقدم. فإذا كان المتقدمون على شيء فأتى متأخر هو الذي يسمى مخالفا، ما نأتي نسمي المتقدم مخالفا فنقول مسألة كذا كذا وخالف فيها فلان، فلان الأصل يا أخي. فهذا هنا الآن بهالكلمتين هدول صار هو الأصل، وصار كلام ابن مندى الذي قبله صار هو المرغوب عنه، لذلك اعتمد هذا وعبر عنه الناظم بقوله وقل غريب ما روى راو فقط، ودرج الناس على ذلك. وجاء بعض أعداء الإسلام ممن يصطاد في الماء العكر، فكل حديث لا يعجبه يأتي يقول هذا حديث غريب، وذكر فلان أنه غريب، ويأتي يدندن حول كلمة غريب. أي طيب، يريد أن يخدش. فنحن نقول له أصلا كلمة غريب لا تقتضي الضعف، والشيء الثاني ليس غريبا، هذا مشهور. لذلك حديث إنما الأعمال بالنيات على الكلام الذي ذكره الإمام ابن مندى رحمه الله تعالى لا يسمى غريبا، لذلك الحاكم ذكره في نوع المشهور ولم يذكره في نوع الغريب، وتبعه ابن الصلاح أيضا ذكره في نوع المشهور. جاء المتأخرون الذين اعتمدوا هذا أنه التفرد أي راو غريب، استشكلوا كيف يوصف هذا الحديث بالمشهور وفيه تفرد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فجمعوا بين الأمرين، قالوا هو غريب باعتبار أوله مشهور باعتبار آخره. هذا كلام غير سديد، لأن الأحاديث باعتبار أواخرها متواترة، الأحاديث باعتبار أواخرها تصير في حد التواتر، ما يستقيم الاصطلاح هكذا. إذن حديث إنما الأعمال بالنيات هو مثال للمشهور، لأنه رواه عن تابعيه ما يزيد على 100 راو أو نحو ذلك، وتفرد التابعين لا يضر، انفراد التابعي لا يضر ولا يسمى غرابة، حيث لا يوجد أمر يستغرب. إذا لا يوجد أمر يستغرب لا يسمى تفرد التابعي غرابة، يسمى التفرد التابعي غرابة عند وجود إشكال ما يحكم بسببه بالغرابة. إذن قوله رحمه الله ويدخل في الغريب من فرد راو بروايته أو بزيادة في متنه أو إسناده قضى على الكلام الذي سبقه. ثم قال ولا يدخل فيه أفراد البلدان. أفراد البلدان هذا يسمى التفرد النسبي. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما قلنا وذكرنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محاطا بالناس في جميع أحواله، فربما سمع الحديث منه رجل، وربما سمعه الرجلان، وربما سمعه الثلاثة، وربما سمعه جماعة قليلون، وربما سمعه الجم الغفير، وربما خطب به على المنبر صلى الله عليه وسلم. تفاوت هذه الأحوال يؤخذ منه أن من الأحاديث ما لم يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا راو واحد فقط، هذا الراوي الواحد قد لا تقوم الدواعي والأسباب أن يروي الحديث إلا بعد أن يكتتب في الفتوح ويخرج في سبيل الله عز وجل ويضرب في الأرض، فيستقر في مصر من أمصار المسلمين، يستقر في البصرة، يستقر في الكوفة، وبعد ذلك الاستقرار تظهر الحاجة وتظهر الدوافع إلى أن يحدث بما عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسمع منه ذلك الحديث أهل بلد معين. طيب وأهل الأمصار الأخرى لا يعرفون ذلك الحديث، فيقال الآن هذا حديث كوفي، هذا حديث بصري، هذا حديث شامي، بمعنى أن الذين سمعوه من الصحابي هم من أهل ذلك البلد، انتشر الحديث بينهم واشتهر، ولا يعرفه أمصار أهل الأمصار الأخرى. بعد أن نشطت الرحلة في طلب الحديث حصل تبادل وحصل جمع، فأخذ أهل كل مصر ما عند الأمصار الأخرى من الأحاديث، إلى أن دونت الأحاديث واشتهرت، ولم يعد هناك حديث يحتفظ به شخص أو بلد أو جماعة. فإذن هذه تسمى أفراد البلدان، من فرد به أهل بلد واحد، فلا يدخل في الغرابة، هذا يسمى تفرد نسبي ولا يكون غريبا. ثم قال وينقسم إلى صحيح وغيره، إلى ينقسم التفرد، عفوا ينقسم الغريب إلى صحيح وغيره. انظر هذه العبارة المتناقضة، كل التناقض مع الإطلاق الذي أطلق. الإطلاق قبل قليل ويدخل في الغريب من فرد راو بروايته، تمام. نأتي هنا أن الغالب على الغرائب وينقسم إلى صحيح وغيره، وهو الغالب، يعني إنه الغالب على الغرائب هو الضعف. يأتي الآن مستشرق ويأتي مستغرب فيقولون الغالب على الغرائب الضعف، والسنة غالبها بتقريركم أنتم غالبها غرائب، فهي السنة كلها ضعيفة. رأينا إهمال هذا قيد ابن مندى، إيش إلى أين يوصلنا هذا؟ الغالب على الأحاديث الغرائب أخذ من كلام الإمام أحمد، من كلام الإمام مالك، من كلام الإمام أبي حنيفة، من كلام عبد الرزاق. هؤلاء لا يقرون بالمعنى الذي توصل أو انتهى إليه المتأخرون. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب، فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. الغرائب مناكير وعامتها عن الضعفاء. هذا الكلام يستقيم على أي التعريفين؟ على تعريف ابن مندى، ما يستقيم على قوله ويدخل في الغريب من فرد راو بروايته، ما يستقيم أبدا. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. ما معنى الناس؟ يعني المشهور معروف واضح. طيب انفراد التابعي عن الصحابي، هذا ألا يرويه الناس؟ من فرد به الزهري ألا يرويه الناس؟ قد رواه الناس. وأيضا قول ابن عبد الرزاق كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. إذن هذه العبارة وينقسم إلى صحيح وغيره، كلمة وهو الغالب متناقضة مع قوله ويدخل في الغريب من فرد راو بروايته. وينقسم أيضا إلى غريب متنا وإسنادا، كما لو انفرد بمتنه واحد، وغريب إسنادا يعني لا متنا، كحديث روى متنه جماعة من الصحابة انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه. هذه التقسيمات أيضا تحتاج إلى روية لنربطها بتعريف ابن مندة. هذه التقسيمات منقولة حسب تعريف ما من فرد راو بروايته فقط، لذلك المجال في هذا البحث يحتاج إلى نوع من البسط، تكفي منه الآن الإشارة، وإن شاء الله في ظروف قادمة نبسط في هذا الموضوع أكثر ونبين معنى غريب إسنادا ومعنى غريب إسنادا لا متنا ومعنى غريب إسنادا ومتنا إن شاء الله تعالى. لأن هنا يتبعه أيضا قول الترمذي غريب من هذا الوجه، ماذا يقصد به؟ ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يوجد غريب متنا لا إسنادا إلا إذا اشتهر الفرد فرواه عن المنفرد كثيرون صار غريبا مشهورا، غريبا متنا لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفيه كحديث إنما الأعمال بالنيات، فجعله غريب المتن يعني غريب السند في أوله مشهور السند في آخره، والله تعالى أعلم. ثم انتقل من الحديث الغريب إلى غريب الحديث، وهذا سؤال في الامتحان جميل، بين الفرق بين الحديث الغريب وغريب الحديث. الحديث الغريب هذه صفة للسند وللمتن، أما غريب الحديث فهذه الصفة لألفاظ الحديث، أن الحديث قد ترد فيه ألفاظ تستغرب، يعني لا يستعملها الناس بكثرة فيعرفها العرب ويبحث عنها في كتب المعاجم ويسأل عنها أئمة اللغة، فهذه تسمى الألفاظ الغريبة، وفي الاصطلاح المعاصر يعني المفردات أو الكلمات التي تحتاج إلى شرح. قال: غريب الحديث هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها، لفظة عربية والعرب كانت تستعملها لكن هجرها الناس أو قل استعمالهم لها فصار لا يعرفها إلا القليل، وهو فن مهم والخوض فيه صعب فليتحر خائضه، حتى لا يفسر كلمة بغير معناها فيقع في إشكال. وكان السلف رحمهم الله تعالى يتثبتون فيه أشد تثبت، وقد أكثر العلماء التصنيف فيه، قيل أول من صنفه النضر بن شميل أنا أعرفه النضر بن شميل، نعم النضر بن شميل مضبوطة تحت في ترجمة أو ضبط بالقلم، شميل عندك في طبعة وافقتنا تابعه فلان وعندك شميل، خلص كثرت المتابعات. وقيل أبو عبيدة معمر، هذا معمر بن المثنى، وبعدهما أبو عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام، فاستقصى وأجاد، ثم ابن قتيبة ما فات أبا عبيد، ثم الخطابي ما فاتهما، فهذه أمهاته. ثم بعدها كتب فيها زوائد وفوائد كثيرة ولا يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة. وأجود تفسيره، أجود تفسير للحديث ما جاء مفسرا في رواية، يعني الحديث يفسر بعضه بعضا، فإذا أشكل معنى كلمة وجاءت الرواية الأخرى موضحة لها فهذا أولى تفسير. جاء الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى المتوفى سنة 603 فصنف كتابا جمع فيه ما قبله سماه النهاية في غريب الحديث والأثر، يعتبر هذا من أوسع المصادر في هذه في هذا الفن. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع 33 المسلسل، وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. الفرق بين الصفة والحال أن الصفة ثابتة لازمة وأن الحال متنقلة، فتقول: جاء فلان ضاحكا، يعني ضاحكا الآن، هذا حاله عند المجيء، لكن بعدما جاء ضاحكا قد يعبس بخلاف ما لو قلت جاء فلان الضاحك. فلان الضاحك هذه صفة فيه، هذا الرجل ضحاك وبسام، ولو كان غضبان يكون ضاحكا، فهذه صفة لا تفارقه، أما الحال فهي تفارق. وهذا الحديث المسلسل بصفات الرواة يعني بأشياء لا تفارقهم، ككون الراوي من بلد كذا، هذه صفة ليست حالا، صفة ملازمة. أما مثلا أن يفعل الراوي شيئا أو يقول كلمة فهذا حاله عند الرواية، ينتهي بانتهاء الرواية. فوردت أحاديث مسلسلة بصفات الرواة وأحوالهم، أو صفات الرواية، صفات الحديث يعني، أو أحوالها. وصفات الرواة إما أقوال أو أفعال، وأنواع كثيرة غيرهما كمسلسل. فسيذكر الآن أمثلة من هذه المسلسلات، كمسلسل التشبيك باليد والعد فيها. فيقول سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. والتشبيك إدخال أصابع اليد في أصابع اليد الأخرى، والعد فيها أن تعد بأصابع اليدين، وكاتفاق أسماء الرواة أو صفاتهم أو نسبتهم، كأحاديث رويناها كل رجالها دمشقيون، فرجال الإسناد جميعا من مدينة دمشق. وهذا الحديث الجليل ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابيه الإرشاد والأذكار، وساقه بإسناده مسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، هو حديث قدسي جليل. فهذا تسلسل بصفات الرواة أن كل منهم دمشقي، وكمسلسل الفقهاء أن كل راو فقيه. ومنه المسلسل بصفات الرواية كالمسلسل بسمعت، يتسلسل سمعت فلانا قال، سمعت فلانا قال، سمعت فلانا، لا يدخل في صيغ الأداء فيه كلمة حدثنا ولا كلمة أخبرنا ولا عن ولا أن، إنما كله مسلسل بالسماع. ومنه الحديث المعروف المسلسل بالأولية، سمعت فلانا وهو أول حديث سمعته منه، قال سمعت من فلان وهو أول حديث سمعته منه، ويتسلسل. أو بأخبرنا، يتسلسل أخبرنا عن قال أخبرنا قال أخبرنا قال أخبرنا، كذلك حدثنا قال حدثنا قال حدثنا. أو أخبرنا فلان والله قال أخبرنا فلان والله قال أخبرنا فلان والله، مسلسل بالحلف. وأشهد بالله سمعت فلانا يقول قال أشهد بالله أني سمعت فلانا يقول قال أشهد بالله سمعت فلانا يقول. وأفضله، أفضل هذه المسلسلات ما دل على الاتصال، فالتسلسل بسمعت هذا يدل على الاتصال. من فوائده زيادة الضبط، إذا حصل الضبط في كيفية التحمل وكيفية الأداء، أفلا يكون الضبط لمتنه أشد؟ فهذا من باب أولى. ومن فوائده التي ما ذكرها هنا الحلاوة، هذا نوع فيه حلاوة، والحلاوة نبهنا مرارا متى تؤكل؟ بعد الطعام وبعد الفاكهة تؤكل الحلوى. أما أكل الحلوى قبل الطعام قبل الفاكهة، هذا إيش يفعل بالمعدة؟ يسدها عن الطعام، فلا يقبل الإنسان الطعام. لذلك من بدأ طلبه للعلم بهذه الحلوى قل ما يتعلم بعدها، يصير هذا مبلغه من العلم. ومن طلب العلم ثم أكرمه الله تعالى بهذه الحلوى يأتي نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. طيب، وقلما يسلم عن خلل في التسلسل، يعني يكون الإسناد صحيحا والاتصال محققا والرواة عدول ضابطون، لكن قد يختل التسلسل. فمثلا المسلسل بالأولية يكون الطالب سمع من شيخه 6000 حديث، بعد ذلك يفطن أنه في شيء اسمه مسلسل بالأولية، فيقول أسمعنا يا سيدنا المسلسل بالأولية. طيب أسمعك إياه، لكن أين الأولية التي ستكون فيه؟ ذهبت الأولية، سمعت قبله 6000 حديث. فيقولون بأولية إضافية، ويضيفون الأولية إلى أي شيء يعني يمكن أن تضاف إليه، فهنا نقص التسلسل. مثلا حديث مسلسل بالدمشقيين، يكون دخل دمشق يومين أو 4 أيام فيقول أنا دمشقي ويروي هذا الحديث. طيب ما هذا ليس كمن سكن 40 عاما، فيظهر الخلل في هذا التسلسل لا في صحة الإسناد. إذن هذا الصفة في التسلسل هي أمر زائد على شروط الصحة، هذا يعبر عنه الشعراء بإيش أو علماء العروض. ما في أهل أدب هنا؟ كلكم أهل أدب وأهل علم، فضل. هذا اسمه لزوم ما لا يلزم، لزوم ما لا يلزم. الشاعر إيش ملزم بآخر القافية؟ ملزم بالروي، يعني ملزم بالحرف الأخير من القافية. أحياناً بعض الشعراء يلتزمون زيادة على ذلك 2 أو 3 في الأخير، فهذا لزوم ما لا يلزم في كتاب اللزوميات لمن؟ لأبي العلاء اللزوميات. فهذا، فهنا التسلسل هو شيء زائد على شروط الصحة، فإن حصل حصل التسلسل، فإن لم يحصل لم يختل التسلسل. وقد ينقطع تسلسله في وسطه كمسلسل أول حديث سمعته على ما هو الصحيح فيه. هذا الحديث من أشهر الأحاديث المسلسلة، ومن أكثرها دورانا، ومن أكثرها اعتناء به، لكن تسلسله إلى الإمام سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه فقط، أما فوق سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليس مسلسلا. فقد يكون التسلسل في أعصار دون أعصار. مثلا هناك حديث مسلسل بيوم عاشوراء، هذا الحديث روي 6 قرون غير مسلسل، لكن الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى صاحب إيش؟ الترغيب والترهيب، عقد مجلسا في يوم عاشوراء حدث فيه بالحديث المسلسل في يوم عاشوراء، فبعض من سمعه روى الحديث أيضا في يوم عاشوراء، فتسلسل من زمان المنذري إلى زماننا في يوم عاشوراء، قبل المنذري لم يكن مسلسلا، فهنا يحصل التسلسل في زمان دون زمان. أيضا المسلسل بالفقهاء، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، قد يتسلسل إلى عصرنا هذا، لكن الطبقات الأخيرة التي فيه تقرن بأحمد عن الشافعي عن مالك؟ لا تقرن. فالأمور إذن هي أمور نسبية. ثم قال: النوع 34 ناسخ الحديث ومنسوخه، وهو فن مهم. هذا الفن مهم لأنه يتعلق بعدة علوم، يتعلق بعلم الحديث، ويتعلق بعلم الفقه، ويتعلق بعلم الأصول، ويتعلق أيضا بعلوم القرآن من وجه. فهو فن مهم صعب، لأن أحيانا يضطرب كلام العلماء في الحديث، أهو ناسخ أم منسوخ، فربما تضطرب الروايات فيجعل ما يعده بعض العلماء ناسخا يجعله بعض العلماء الآخرين منسوخا، يحصل فيه إشكال. وكان للشافعي رضي الله تعالى عنه فيه يد طولى وسابقة أولى. قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه لابن وارة وقد قدم من مصر، قدم من مصر إلى بغداد: كتبت كتب الشافعي؟ قال: لا. قال: فرطت، ضيعت يعني تذهب إلى مصر ولا تحصل نسخة من كتب الشافعي ضيعت. ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. يقول ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن الشافعي رضي الله تعالى عنه ممن كان لهم دراية بناسخ الحديث ومنسوخه. فالآن من يعمل بالحديث المنسوخ هو إيش يظن نفسه؟ إيش يفعل؟ يعمل بالسنة. يا أخي أنا أعمل بالسنة، طيب يا أخي الحديث منسوخ، عملك به خلاف للسنة. من عمل بحديث منسوخ فهو يعمل بخلاف السنة. لذلك كان بعض أصحاب الحديث في بغداد يظنون أنفسهم عاملين بإيه؟ عاملين بالسنة. جاء الشافعي رحمه الله تعالى بيّن لهم أن عملكم ليس على سنة، لأن ما تعملون به منسوخ فهو خلاف السنة. لذلك هذا يحتاج العمل بالسنة إلى من يعرف ناسخ الحديث من منسوخه. طبعا الاهتداء إلى ذلك مو بالبساطة التي يظنها بعض الناس. فالآن يتبين لنا كيف يعرف ناسخ الحديث من منسوخه. قال: وأدخل فيه بعض أهل الحديث ما ليس منه لخفاء معناه. يعني أدخل بعض أهل الحديث ممن صنف في الناسخ والمنسوخ أحاديث ليست منسوخة إنما مقيدة مخصصة، فهذا لا يسمى نسخا. والمختار أن النسخ رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. فالآن رفع الشارع يعني كان الحكم موجودا، جاء الشارع فرفعه، رفع الحكم ألغي. فمنه ما عرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واضح جلي، هذا يعني معلوم لا يحتاج إلى دراية، لأن الحديث المنسوخ أو عفوا الحديث الناسخ يتضمن ذكر الحديث المنسوخ، فالأمر واضح جلي، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإذا الأحاديث الواردة في النهي عن زيارة القبور ماذا تكون؟ منسوخة. ومنه ما عرف بقول الصحابي، كقول سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه: ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهذا الصحابي صرح به، لم يصرح به النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه ما عرف بالتاريخ، ومنه ما عرف بدلالة الإجماع، كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. فهذه الأنواع الثلاثة، ما عرف بقول الصحابي، وما عرف بالتاريخ، وما عرف بدلالة الإجماع، هذه يحصل فيها اختلاف بين العلماء، ويحصل فيها تفاوت، ويحصل فيها مناقشات، ويحصل فيها مطاولات. لذلك الحكم فيها يحتاج إلى أمثال الشافعي رضي الله تعالى عنه، كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. طيب يأتي واحد يقول إنه هذا شارب الخمر في الرابعة، في بعض من خالف في الحكم إنه ليس إجماعا. الإجماع منعقد قبل أن يخالف المخالف. وفي قضية مهمة ننتبه إليها، الفرق بين العمل وبين الفتوى. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى يقول: إن أحاديث كتابه كلها، كل جامع الترمذي، قد عمل به بعض الفقهاء ما خلا حديثين، حديثان يقول الترمذي لم يعمل بهما أحد. حديث الجمع في المدينة، والحديث الآخر هذا الحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. فيأتي بعض الناس يقول يا أخي هذا خالف فيه ابن حزم وفي كذا وفي كذا. مع مخالفة ابن حزم هل عمل بهذا أحد؟ يعني الخلفاء رضي الله تعالى عنهم الخلفاء الأربعة ومن جاء بعدهم من الخلفاء، هل عمل أحد بأن قتل شارب الخمر في الرابعة؟ ما عمل أحد به. لو أفتى به فلان وأفتى به فلان هذا اسمه فتوى ما اسمه عمل. يعني لو ابن حزم أفتى أنه يقتل شارب الخمر، هل عمل أحد بفتوى ابن حزم؟ ما عمل بها أحد. لذلك يبقى كلام الترمذي لا غبار عليه ولا نقاش فيه، لأنه فتوى المفتي لا تقدح بالعمل المستمر، لأنه هذه أشياء عملية ليست أشياء نظرية أو ليست أشياء خاصة بالإنسان. مثلا شيء من أمور الصلاة أو من أمور الصيام أو من أمور الحج أو من أمور الزكاة أو من أمور البيوع يمكن أن تفعله أنت في خاصة نفسك ولو خالفت فيه الناس أنت تفعله، أما أمر عام يتعلق بالأمة أنت تفتي بخلافه، هل تستطيع أن تعمله؟ ما تستطيع أن تعمله. إذن فتواك ما محلها؟ صارت أمرا نظريا محضا لا وجود له في الواقع التطبيقي. فخلاف من خالف في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة لا وجود له في ساحة العمل. فهمنا الفرق بين مجرد الفتوى وبين أمر ما عمل به أحد؟ فيبقى هذا ما يأتي واحد يستدرك على الترمذي إنه لا أخي في فلان وفلان، هدول فلان وفلان أفتوا فتوى ولم يعملوا عملا. والحديث الآخر في الجمع قال والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل على ناسخ، يعني لا تقوى الأمة جميعا، هذا الكلام مهم الآن في هذا العصر، لا تقوى الأمة جميعا على نسخ حكم من أحكام الله عز وجل، سواء أثبت بكتاب الله أم ثبت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن الإجماع يدل على ناسخ فهذا إجماع من؟ إجماع الصدر الأول، إجماع الصدر الأول. فالآن إذا اتفق الناس أو جعل مثلا مجمع فقهي أو جعل منتدى للعلماء وأجبروا أن يقولوا كلاما معينا يصير إجماعا ويدل على وجود ناسخ؟ لا. فبحمد الله تعالى الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، فأحكام الله تعالى لا يستطيع أحد مهما أوتي من قوة ومهما أوتي من سلطة أن يلغي حكما من أحكام دين الله عز وجل. قد يستطيع التغبير عليه، قد يستطيع في وقت ما في زمان ما في مكان ما أن يشوش على حكم شرعي، أما أن يلغى ما في، ما أحد يستطيع. من يريد إلغاء أحكام الله يلغيه الله ويلغي أمره ويلغي فكره. لذلك هذه قضية مهمة، أن الأمة ليس في إمكانها أن تلغي حكما شرعيا ثابتا، لأن هذا الدين دين الله عز وجل. هون في مفصل لا يفهمه من لا يؤمن، يظنون الدين هو موروث شعبي أو موروث ثقافي من عصور ماضية، في فئة من الناس تعتبره، وهذه الفئة أفكارها متشنجة فهي تريد المحافظة على موروثها، هيك بيتصوروا. لأنه موضوع أنه هذا دين من الله عز وجل وهذا رسالة وهذا نبوة وهذا وحي وهذا قرآن وهذا كتاب من الله عز وجل، ما هذا ما في تصديق به، فيتعاملون مع الدين على أساس أنه الدين هذا موروث شعبي أو اعتقادات شعبية قديمة متأصلة في المجتمع لا يمكن أن تزال بسرعة، تحتاج إلى وقت. غفل هؤلاء أنه هذا دين الله، وأنه دين الله عز وجل الوقت، لا الله عز وجل هو خالق الوقت، لا يستعان بالوقت على تغيير معالم دين الله، لأنه الله عز وجل هو خالق الوقت، فسبحانه وتعالى يغير الوقت فيقلب أحوالهم. وكم بذل أعداء الإسلام من الأوقات لهدم أشياء من دين الإسلام، فيهدمون يهدمون يهدمون حتى يصلوا إلى الغاية، يغرس الله تعالى غرسا فيخرجه فينبته، تطلع شجرة سابقة عظيمة، مثل الذي يقطع الشجرة فإذا بالشجرة تخرج بدل الجذع الواحد جذوع كثيرة جدا نامية، لأنه هذا الدين دين الله، وإن للبيت ربا يحميه. ونقف عند هذا، وإن شاء الله الأنواع الباقية يعني أنواع سهلة والحديث عنها سريع إن شاء الله، بحيث نرجو الله أن يمكننا من إنهاء الكتاب في أسرع فرصة بإذن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. لا، في الأم في اختلاف الحديث، طيب يسأل الأخ الكريم عن حديث عبد الله بن دينار أنه يعني تداخل بينه وبين الحديث الشاذ. الحديث الشاذ تكون المخالفة فيه واضحة، حديث عبد الله بن دينار المخالفة فيه ليست واضحة، يعني ليس فيه ما يناقض حديث سالم ونافع، لكن فيه لفظ تفرد به، فهو ليس من قبيل الشاذ، هو من قبيل التفرد، لكن هذا التفرد يستغرب. ما هي الطريقة المثلى في دراسة التاريخ؟ التاريخ يعني يحتاج إلى عاقل أن يقرأ فيه، والتاريخ نوعان، في تاريخ وقائع وفي تاريخ تراجم، وكلا الأمرين يدخله الدخل. لذلك يعني هناك نقد لكتب التاريخ أن المؤلف ينبغي أن يكون إنسانا موضوعيا محايدا، لا تدخل نزعته الخاصة في كتابة التاريخ، سواء كان التاريخ تاريخ وقائع أو تراجم للأشخاص. الذي يريد أن يكتب التاريخ ينبغي أن يكون موضوعيا نظرة، فيكتب بتجرد بإنصاف، لكن لو كان غير موضوع النظرة ماذا يفعل؟ يضخم قضية معينة ويهمل قضية أخرى، يجعل كلام فريق من الناس صوابا ويوجهه توجيها سليما، ويجعل كلام فريق من الناس خطأ ويوجهه توجيها خطأ. في التراجم أيضا قد يكون يترجم لبعض الناس ممن ليس لهم قيمة علمية، مثلا في بعض الناس إيش يفعل؟ يأتي إلى الكتب فينقل منها صفحات بأكملها ويجمع بينها ويقول هذا مؤلف، فيؤلف على هذه الطريقة في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وفي الأصول وفي المصطلح وفي البلاغة وفي العروض وفي المعاني وفي البديع وفي الفلك وفي كذا وفي كذا، وبعد ذلك يقال فلان صاحب التآليف صاحب المصنفات قل فن لم يصنف فيه وكذا وكذا، ويضيفون عليه من الألقاب ومن الأوصاف ومن التعظيمات ومن التبجيلات الأشياء الكثيرة جدا، ثم يأتي إلى عالم ناقد فاهم محرر مدقق مطلع ويترجمه ترجمة عابرة. الآن بعد 200 سنة يفتح الإنسان الكتاب، إيش يظن؟ يظن أنه فلان يعني شيء عظيم جدا جدا، وهذا فلان حجمه صغير، مع أنه الأثر العلمي والقيمة العلمية لفلان أضعاف مضاعفة عن فلان. معناها هذا المصنف ليس موضوعيا في تراجمه وفي تأريخه، فمثل هذا إذن لا يعتمد عليه ولا يعول عليه. فنحن إذا نظرنا في كتب الجرح والتعديل نجد النظرة الموضوعية، يذكر للإنسان ما له ويذكر ما عليه. سيدنا الإمام علي بن المديني رضي الله تعالى عنه سئل عن أبيه فإيش قال؟ قال ضعيف. علي بن المديني سئل عن والده فقال ضعيف. رجل آخر سئل أو سأل عن عمه، سأل عن عمه فلم يستحي المسؤول أن يقول له عمك ضعيف يا ابن أخي، عمك ضعيف يا ابن أخي. إذن هؤلاء رضي الله تعالى عنهم لم يكن عندهم أي نوع من المحاباة. إذن هي تصانيف موضوعية يؤخذ منها الكلام محررا سالما. لكن إذا رأينا تراجم القرون المتأخرة جدا نجد أنه كل مترجم إمام أعظم من الذي قبله، وانظر في تراجم القرنين الماضيين ترى في بعض الناس من الأوصاف ما لم يوصف به الأئمة الأربعة، تجد بكتب المتأخرة أوصاف لبعض الناس ما وصف بها الأئمة الأربعة. لذلك المنهج الدقيق في التاريخ أن تختار الكتب الموضوعية التي عرف أصحابها بالدقة في ذلك وبعدم التحامل على أحد أو التحيز لأحد. فإذا كان هذا في تراجم العلماء فمن باب أولى في الأحداث وفي الوقائع التي يتنازع فيها الناس ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. في أخ سألني 3 أسئلة، حاطت رقم 1، 2، 3، كاتب لي بالسؤال الأخير إنه ماذا تقول للناس الذين يسألونك كذا، فأقول له أقول لهم إنه لن أجيبكم، فهذا جوابه. قال حسب كلامك لم يقصد الأئمة بوصفهم الحديث غريبا المعنى اللغوي، لكن عند بعض المتأخرين كأنهم يقصدون ذلك. لا بالعكس، الذين ذكرت عنهم الأئمة المتقدمون كلامهم أقرب إلى المعنى اللغوي، إنه في شيء يستغرب، لذلك يصفون الحديث بالغرابة عند استغرابه. المتقدمون يستعملون المعنى اللغوي. ما مدى صحة قصة الملكين ببابل هاروت وماروت؟ هذا من الإسرائيليات، وانظر في ذلك تفسير ابن كثير. طيب، الأخ هنا ذكر لي كلاما للإمام ابن الصلاح في الحديث المتواتر ثم يقول نرجو منكم الإيضاح. طيب أوضح سؤالك حتى أوضح جوابي، وما هي شروط المتواتر؟ كأن الأخ مثلا أشكل عليه، طبعا أنا أتصرف باجتهاد الآن ما أدري ما مراده، لكن كأن الذي أشكل عليه هو يعني قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى من سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه، يعني الحديث المتواتر يذكر ابن الصلاح أن مثاله لا يكاد يوجد، كأني هيك فهمت. فنقول التواتر على قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي، وكل قسم من هذين القسمين ينقسم إلى نوعين: بدهي واستدلالي. كم نوع صار عندي؟ 4 أنواع: متواتر لفظي بدهي، متواتر لفظي استدلالي، متواتر معنوي بدهي، متواتر معنوي استدلالي. الآن لما يطلق كلمة متواتر، الأذهان إلى أي هذه الأربعة تنصرف؟ إلى اللفظ البدهي. هذا لا يوجد في الحديث، تواتر لفظي بدهي لا يوجد في الحديث. هذا مثاله كتاب الله، القرآن الكريم، متواتر لفظي بدهي. الذي يوجد في الحديث المتواتر المعنوي، موجود بكثرة، بدهيا أو استدلاليا. الآن المتواتر اللفظي الاستدلالي يوجد في الحديث بقلة، منه حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك باعتبار أن المتواتر لا يوجد كثيرا، طبعا البدهي لا يوجد عند المحدثين، والاستدلالي اللفظي قليل، لم يذكره المحدثون، هذا ذكره الأصوليون لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في روايتهم. والمحدث شأنه الاعتناء بالمنقول، بما تكون فيه روايات وفيه أسانيد. الحديث المتواتر غني عن الأسانيد، فلا تشمله صناعة الحديث، والله أعلم. هذا بموضوع الإيضاح. موضوع شروط المتواتر: أن ينقله جمع كبير لا يمكن عادة أن يتواطأ على الكذب، عن جمع مثلهم من ابتداء الحديث، من ابتداء الطبقات إلى انتهائها، بحيث لا ينقطع تقطع هذه الكثرة، وكان مستند انتهائهم إلى أمر مسموع أو مرئي. هل هذا مما أدخله أهل الفقه وأصوله من المتأخرين في علم الحديث؟ نرجو منكم الاطلاع على كتاب كذا لفلان. شوف يا أخي، كلمة أدخله إيش تعني؟ يعني إنه مثل هناك في يعني مشادة، إنه جيء بهذه المسألة أدخلت في الكتاب، ما في بالعلم هالطريقة هي، أو إنه فلان يأتي يعني يريد أن يدخل كذا. العلم هذا كالحصى التي تتدحرج في السيل، شو يحصل بينها؟ يحصل بينها احتكاك، ويحصل بينها صقل، فالحصى تحتك ببعضها ثم تصبح كلها على شكل واحد. والعلوم كذلك، يحصل بين العلوم احتكاكات، ويحصل بين العلوم تداخلات وتبادلات، فيدخل من هذا العلم في هذا العلم، ومن هذا العلم في هذا العلم، ولا ضير في ذلك. مو أنه القضية مؤامرة، أنه هدول أرادوا أن يدخلوا هذا في هذا، لا. فهي اللغة مو سليمة، والله تعالى أعلم. هذا أمر يعني نسبي. الآن ما كان مثلا قبل يسمى سابق، ما كان بعد يسمى متأخر، فأمر نسبي. أما أنه في هناك مدرسة اسمها المتقدمين ومدرسة اسمها المتأخرين، هذا ليس بهذه الصورة، إنما هي عبارة عن تدرج، بتكون الأمور على شيء فتتدرج تتدرج تتدرج تتدرج. الآن مثل الألوان، الآن الثوب لما يشترى جديدا يكون لونه زاهيا، مع مرور الزمن إيش يحصل؟ يبهت لونه. كذلك العلوم تكون في عصر مثلا لها نمط معين، مع مرور الزمن تبدأ بالتغير. يأتي من يجدد في هذا العلم، بمعنى أنه يزيل الغبار عن عما تراكم عليه الغبار منه. هذا هو، ما في إنه في تدافع أو في جبهتين أو في يعني هالأشياء مما يحبه صبيان الإنترنت. صبيان الإنترنت بيحبوا المدافعات، هذا مو طريق علم ولا طريق هداية ولا طريق صواب. العلم يؤخذ من أهله في محله. فأحيانا في المواقع الإنترنت ترى أنه يطرحون قضية للمداولة ويتكلم فيها من يحسن ومن لا يحسن ومن يعرف ومن لا يعرف ومن يفقه ومن لا يفقه ومن يتقي الله ومن لا يتقي الله، فبيضخموا أشياء لا وجود لها في الحقيقة. والله تعالى أعلم.